مين اللي كان بتاعك كنت المغلق ده؟ لا تمام هنا كده؟ ماشي كويس. السلام عليكم. السلام. الدولة القوة في الصراع والتشابك ما بين القوى اللي موجودة داخل الدولة أو مع الخارج. داخل الدولة التنافس ما بين الأحزاب السياسية لنزول السلطة، التنافس ما بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية. إزاي بيصنع القرار في الدولة دي؟ العوامل بتأثر، البيئة بتأثر إزاي سواء سلبي أو إيجابي على الدولة في قراراتها في شكل النظم المختلفة اللي موجودة فيها. ساعة ما اتكلمنا في السياسة قلنا إن في ثلاث مود مرتبطة. بدأنا الأول إن الإنسان قلنا في حد ينفع يعيش لوحده ونعدل في المجتمع، قلنا الإنسان كائن اجتماعي خاص فبيسأل إن هو يبقى موجود داخل جماعة، بيسأل إن هو يبقى موجود في مجموعة. طب لما المجموعة تبقى موجودة مع بعض هتدير أمورها إزاي؟ مش هتقدر، هيبقى ممكن يبقى فيها توقيعات البقاء للأطفال، ممكن يبقى فيها أوقات إزاي هناخد رأي أو نعمل. فمحتاج إن يبقى فيه سلطة، السلطة دي اللي هي جزء من تنظيم شؤون الجماعة. فيقول إن في ثلاث عوامل مرتبطة، فكرة الإنسان والمجتمع والسياسة. الإنسان عشان طبعه الاجتماعي، المجتمع اللي هو التنظيم، السياسة الفكرة بتقسم بين كام معلمين، ناس عندهم السلطة، عندهم الأدوات اللي يقدروا ينظموا شؤون المجتمع. طب الناس البشر حاجة من الاثنين، البشر طبيعتهم عندهم استعداد قيادة هما حاجتين، رغبة في السيطرة لهم قيادة والرائد والاستعداد للطاعة. فجزء من الاثنين استعداد للطاعة مع المجموعة. كان في أوقات كتير لو جينا مثلا نسأل عن حاجة عن ثقافة حاجة أو نختار حاجة هتلاقي ناس بتتكلم مع جماعة أو الجزء الثاني فكرة القيادة أو السيطرة أو مثلا أو القوة اللي دول. بالنسبة للسياسة أنا بفكر في أول مصطلح المفروض نعرفه اللي هو فكرة التمييز السياسي. يعني إيه التمييز السياسي؟ أنا بشوف المجتمع فين؟ حاكمين ومحكومين. ناس هم عندهم السلطة وإن هم عندهم القيادة وناس اللي عندهم الطاعة اللي هم المحكومين. ده بيبقى عندنا فكره تقارب السلطه السياسيه وازاي السلطه السياسيه ابتدت تتطور. طب انواع الدول، لو انا صنف الدول دي انواع ودول حديث ومين خارجكم هنا بس مش عارف مين خارجكم ومش الكلام ده كده سمعتوا؟ لا حلو مفروض ككافيهات وده اللي اعرفه ان يعني دوله ناميه او متخلفه بالقوسين دوله حديثه دوله حديثه لا لا تصنيف تاني تصنيف تاني لا انا عايز شكل الدول بسيطه ومرتبه في نوعين فدراليه وكونفدراليه فدراليه طب يعني ايه بقى دوله بسيطه ودوله مرتبه وكونفدراليه دول ناقصة السيادة اللي هي تحت أو اللي هي اختلاف زي ما شاور بصاير زي في الاجماع اختلاف بصاير اختلاف الثلاثه دول ليهم كمان تعريفات مختلفه. طب لو انا اقارن الدول من حيث طريقه تواجد الحرب وبقى اللي ممكن نقول فيه دول بلديه في دول جمهوريه، الدول الملكيه برضه اقدر اقول فيه ملكيه دستوريه وملكيه مطلقه، الاختلاف بقى من شكل الدول. طبيعة نظام الحكم ده راجع في تصنيف الدول اللي هو شكل نظام الدولة ايه؟ برلماني رئاسي جمعية شبه برلماني او شبه رئاسي، بنسبة اقرب للرئاسي او اقرب للبرلماني. ماشي؟ يعني فكرة الدول ليه؟ فكرة التجمع البشري، التجمع البشري على التقدير على السيادة دي عوامل مهيئة لنشأة الدولة. أضفنا ليها الاعتراف ب الشرعية أو السيادة بقت دولة. أنواع الدول بسيطة مركبة، تم السيادة أو قصة السيادة، ملكية وجمهورية، وديمقراطية وديكتاتورية. ده الصفات المتلازمة. حضرتك ممكن الباور بوينت ده ناخده؟ اه مفيد. يبقى في تشكيل حكومه ازاي؟ الحكومه بعد ما يجي رئيس الوزراء وشكل ويعرضها على البرلمان عشان عنده اغلبيه في البرلمان بيضمن الثقه في الحكومه بتاعته. فايه العلاقه ما بين سلطه التشريع والسلطه التنفيذيه؟ بيبقى فيها علاقه تعاون وتكامل بين السلطه التشريع والتنفيذيه. زي ايه؟ ان مثلا يجوز الجامعه في الحكومه ما بين البرلمان والحكومه. يعني ينفع يبقى عضو برلمان وزير. مفيش وقت ما بين الاثنين. يعدي إرادة الرئيس أو رئيس الوزراء. طب ساعتها ما نعرفش انت قاعد تقول الكونجرس كام مره؟ الكونجرس في امريكا ده عباره عن ايه؟ غرفتين. الايه؟ غرفتين. الكونجرس امريكا عندهم مجلسين. مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب كل ولايه فيها عدد معين من المقاعد وفقا لعدد السكان. مجلس الشيوخ كل ولايه ليها ممثلين ما عدا اراسكا ليها ممثل واحد ونائب رئيس الجمهوريه هو ده الممثل الثاني. اللي هم بيمثلوا من الغرفه. الاثنين مع بعض هيجتمعوا مع بعض هو ده الكونجرس. فلما يجي الاثنين لازم يجتمعوا مع بعض. هو ده بقى اللي بيبقى مسمى الكونجرس. في ناس بتقول ان لانهم مجلس جديد تكون من الاعضاء بتوع الكونجرسين. الاثنين بتوعهم يقدروا يمشوا قرار غير اراده الرئيس. طيب صح كده؟ هل البرلمان يقدر يسحب الثقه من الحكومه؟ لا. طب هل الحكومه تقدر تطلب حل البرلمان؟ لا. هي دي بقى أو مش الفصل، مش كده نقول فصل، غير شهير أو شهير في الدين أو حاجة. ماشي. يبقى رئيس الدولة هو المتحكم عنده مصدر الأمور. تقريبا مفيش رئيس وزراء هو بيشكل الحكومة، ما ينفعش الجامعة في الدولة الأوروبية، المجلس ما يقدرش يسحب الصفة من الحكومة، الحكومة ما تقدرش تطلب حل البرلمان. هي دي برضه. طب أنا عاوز بقى أجي أسأل كده الموضوع في مصر اللي موجود دلوقتي. إيه اللي موجود عندنا في دلوقتي؟ يملك حل البرلمان الرئيس الذي يملك حل البرلمان فصل مفيش حل فصل ما يقدرش اصحابي قلت ان رئيس الحكومه يطلب هو ما يقدرش يحل البرلمان نظام البرلماني نظام البرلمان رئيس الحكومه يطلب من رئيس الدوله راس الدوله ملك امير الرئيس المنتخب باي طريقه هو اللي طلب ده قصدك مش حل مطلق غالبا ما بيبقى مرتبط باستفتاء من الشعب مصر فيها ايه؟ اولا عندي ثنائيه في السلطه التنفيذيه. عندي رئيس دوله ليه صلاحيات ورئيس وزراء ليه صلاحيات. قال ان صلاحيات رئيس الجمهوريه خدها رئيس الوزراء بس لا زال لسه عندي اثنين. فرئيس الدوله يعتبر بيحكم ورئيس الوزراء بيحكم. في توزيع ما بين السلطات. وانا بقى كنت قايل الجزء البرلماني والرئيس. طب نروح للنقطه الثانيه. رئيس الوزراء مين يختار؟ أول مرة رئيس الجمهورية يبقى كأننا في نظام رئاسة. طب لو رئيس الجمهورية يبقى اختار رئيس الوزراء هل اختيار مطلق؟ لا. روح للبرلمان قدم برنامج خلال 30 يوم للبرلمان مجلس النواب وافق عليه الحكومة تستمر. ما وافقش عليه الرئيس يغير يبقى الحكومة مستقيمة. الرئيس يطلب من البرلمان من الحزب اللي عنده أكثرية المقاعد إن هو يشكل لأننا رجعنا للنظام البرلماني احنا كنا في الرئاسه في الاختيار رجعنا في النظام طيب لو ما قدرش بقى يتحل تاني مره لو البرلمان ما عرفش ان هو بيشكل الحكومه الرئيس يطرح امر البرلمان للحكومه في جزئين في امور قضائيه البرلمان فيها قدر من حد يعني البرلمان يتحل في ايه؟ احنا عندنا سحب الثقة من رئيس الجمهورية. لو البرلمان تلت اقترح تلتين وافقوا استفتاء على سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هيبقى الاستفتاء الناس بتقول حاجة من الاثنين. نعم معناها إجراء انتخابات مبكرة. لا لو طلبنا من البرلمان يتحل. البرلمان يتحل. ماشي مش كده بيقول إيه؟ قلت متحل. خلاص إن الناس كانت المفروض بقى العكس بقى. يعني هو الرئيس حد يعني عرض حل البرلمان ما هو برضه الشعب ما وافقش المفروض بقى عشان كده الرئيس ما بيعرفش حل البرلمان غير لما يبقى مقتنع بيه بالاسباب اللي هي تبقى موجوده. خلونا برضه علشان حاجه برضه نبقى احنا عارفينها مش قد كده برضه. البرلمان في مصر اتحل مرتين. مرة اللي فاتت فريد 84 اتحل مجلس 87 وفريد الثانية 87 اتحل سنة 90 و 2000 ماشي عشان بس عشان من تكتين في ايه عشان في ناس بتطوط في مصر في المرتين 87 84 87 رئيس الجمهوريه دعا استفهام في 2012 كان بيتقال ايه؟ ان نعمل استفتاء على اصل المحكمه هل البرلمان ولا لا؟ ده حصل قبل كده، الكلام ده غلط. سنة 94 رئيس الجمهورية استطاع قمص اصول الحكم بسلطاته من ضمن الدستور، دعا الناس للاستفتاء. يستمر البرلمان ولا قالوا؟ ففي الاثنين قالوا ان هو يتحل. فتم حل البرلمان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. مش كده كان الوضع مختلف. الثلاث مرات بسبب عيب النظام الانتخابي. أول مرة عمل نظام انتخابي للأحزاب بس اللي تقدر تعمل مرشحين بمنتجة المنتخبين أو غير الحزبين اللي هم مش منتخبين. كده خلص الفرق ما بين المواطنين. جه ثاني مرة 87 عدل في النظام الانتخابي، خلى القوائم في أماكن والفرد في اماكن ثانيه. فمثلا يجي كانه قسم المحافظه جزء فيها قايمه وجزء فيها فرد. فكده خلي برضه ما بين المرشحين، مش معنى ان احنا في فرد مش معنى حضرتك في قايمه وحاجات دي. ده من الحل. المره الثالثه في 2012 اتحل برضه عشان فكره التكافؤ، ان ادينا تلتين للاحزاب وتلت للفرد. بس برضه الاسلوب ده ما يحلوش. الجزء بقى اللي سبب في الحل ايه؟ ان احنا سمحنا للحزبيين ان هم يترشحوا على التلتين والتلت. انما المستقلين ما خلوهمش يقدروا يشكلوا قوائم. لو كان سمحنا للمستقلين ان هم يشكلوا قوائم كان ساعتها ما بقاش في عوار. ففي ناس قالت بس العوار جه في التلت ده بس يتحل التلت ده؟ لا. تعمل في القانون. ما فيش حاجه. القانون ما يقولش يتحل. القانون قانون. فبالتالي اللي هو عليه هو باطل. المحكمة الدستورية بتحاكم القانون. هل من سلطتها حل البرلمان؟ ده شغل اجرائي بتاع محكمة النقد. ما حلش البرلمان، المحكمة الدستورية لا تحل التفصيل. المحكمة الدستورية بس هي بتقول بطلان القانون اللي هو عليه عليها فكرة ما بتقولش حد. فكرة ان الناس قاعدة تقول المحكمة حلت البرلمان هذا الكلام خاطئ. ما هو احنا بنقول كده. هذا خش على الموقع المحكمة الدستورية العليا. هتقدر تجيب الاحكام. شوف منطوق الحكم، سيبك من الف الاعلام. فكرة يقول لك حلت؟ لا ما حلتش، ده يطلع قرار من رئيس الدولة بعد كده الحل. لا ماشي، بس هو عنده ان المحافظ من اختصاصه ان هو ما بيشتغلش في السياسه في المحافظه بتاعته. عشان كده احنا بنقول دلوقتي هنعمل قانون اداره محليه جديده. طب خلي المحافظ منتخب يعمل سياسه اللي هو عايزها. في الاخر الراي للناس، احنا مستعدين كده ولا لا؟ المجتمع بتاعنا هيتقبل ولا لا؟ في محافظات ممكن تتقبلها ومحافظات لا؟ فاحنا بنشوف ايه اللي يناسب فينا. فكره الكونفرنس مثلا، فكره ان ضابط الشرطه وضابط الجيش الاثنين ما يقدروش ان هم يرشوا محافظ، بس في القوانين الخاصه ضابط الشرطه ياخد اجازه ويرشح نفسه في الانتخابات. لو نجح يقدم استقالته، لو ما نجحش يرجع شغله تاني. لا، ضابط الجيش ما ينفعش، لازم يقدم استقالته على طول. النيابه، انت بتوع النيابه لا يجوز ليهم الترشح، بس بيقدروا يعملوا ايه؟ الايه؟ الترشح. طب في الانتخاب وكلاء النيابه بينتخب ولا لا؟ مين بيقول ان وكلاء النيابه بينتخب؟ مين بيقول ان هم ما بينتخبوش؟ لا، يرفع ايده. مين بيقول والباقي ما يعرفش؟ غلط. وكلاء النيابه بينتخب، وكلاء النيابه بينتخب بشكل غير عادي. الحاجة الأولى بتكلم في الانتخابات الرئاسية والسكرتارية. الانتخابات الرئاسية والسكرتارية ما بقاش في تقارب بالدائرة الانتخابية. فهو بيبقى في كل محافظاته. أول ما تبدأ الانتخابات هما بينتخبوا الأول وبعدين يفتحوا اللجنة للناس تخش. فكلام يبقى القادة كله بيشارك في الانتخابات الرئاسية والسكرتارية. إنما في الانتخابات البرلمانية أو المحلية ما بيشاركش. ليه؟ لأن هو مش دايرة. حاجات مش الشائعه اللي ممكن نسمع فيها، لان هم مش مش يعني القضاه كذلك بيشا. في تصويت الكتروني من عقبه. لا، لو في تصويت الكتروني ممكن يصور في دائره الانتخابات. سواء احنا عندنا في الرئاسه والاستفتاء وايه لو حد من الرئاسه الانتخابات وهو بيكون في الدوله يعمل محضر بالمنظر ده، ان هو لو لم تفتح الساعه 8 فتح الساعه 8:30 عشان القضاه فلان يقول دي القوانين الخاصه فيهم هي اللي بتحطه فين. طيب يعني مثلا فكره تصويت ان الجيش او الشرطه، احنا عندنا ما ينفعش. لا، في دول كتير فيها ينفع. كويس؟ هو مش ممكن يطعن عليها بعدم المسؤوليه القوانين دي؟ يطعن عليها بعدم المسؤوليه؟ هو بقى ده مش حد يطعن فيه فكره عدم المسؤوليه وكل يقول ايه تنظيم الدور. هو في ناس بتقول ايه؟ لا، المفروض ان دول افراد قانونيه عادي وبيشاركوا في الدرجات زيهم زي كل الناس. في حد تاني بيقول لا، دي قوات نظاميه فسهل النظام يوجههم لتصويت معين علشان كده ياخد الاحمر وما يخلوهمش ان هم ينتخبوا. في دول بتستفاد بتصويتهم علشان النظام يحافظ على مقاومته. احنا من الدول اللي خدنا قلنا لا، ان الاثنين الجيش او الشرطه ما يشاركوش في المشاريع. يشاركوا ولا ما يشاركوش ده جزء من ثقافه المجتمع، تقبل المجتمع ان هو هيعمل كده ولا لا. زي ما عندنا قبل انتخابات 2000 ناس كتير كانت بتشكك على طول في الانتخابات. بعد 2000 الناس استريحت اكتر، حتى لو كان في توزيع او تشكيك بس الناس استريحت اكتر. استمر بعد ثوره 2011 والكلام ده، الناس قالت احنا عاوزين ان القضاء يستمر في الاشراف. فخدنا فتره زمنيه 10 سنين في اشراف قضائي، وبعد كده مش هيبقى في اشراف قضائي. ده جزء بقى من تدريب للناس. هل احنا كده محتاجين انا مش هفضل Thank you. والدي والدي ضابط مهندس وبيدلي بصوته في النقاط. لا انا بايد ال لا جيش فنيه عسكريه كل حتى لو المعرفه بعد ما تخلص يمسك الموبايل كده يعمل انت لو طلع الموبايل بتاع لا لا ما تسجيش شوف التابس ايه ساعه كده كده هو سيره الامه هي عوض الصق بالفكر الاسلامي سيادة الشعب ألصق بالفكر العلماني الليبرالي. الشعب اللي هو بيعمل استفتاء شعبي على حاجة إنما الأمة مثلا ممكن المصريين الشعب في مدرسة. لا مين بس اللي هيبقى يقول لنا الفرد ده؟ طب ما احنا نفكك يعني إيه شعبي على الأمة؟ أيوة. المرة الجاية هنعمل بس طرف ثالث طرف ثالث كده اصبحت رهان لا لا يا واحد اصبح الاثنين متسابقين. لا لا لا مش هتنفع. هذا غارم وهذا لا لا. وهذا غانم. انا ما قلت انا ما قلتش ان ده متسابقيه. انا قلت افرض هو كان طلع ما جاوبش كان هيحط هو كمان. واحد هناك قال لي 5 دقايق ومفكر انا ما اعرفش العدد ده يوصل كام. هو يا جماعه ما فيش حد خالص ما فيش حد خالص 5 دقايق ما فيش حد خالص عشان تاخده في الصندوق للمره اللي بعديها. المره اللي بعدها لو حضرتك جاوبت صح ما بين مكسب وخسارة. أنا خسرت المرة دي هكسب المرة الجاية. لا قلت خمسة. قلت خمسة. هي معايا أول وقتها. مرادة في الزمن. ما قلتش مرادة في الزمن. لا أول وقتها مرادة في الزمن. السلطات الثلاثة الموجودة في الدولة. المصارعة من قبل سلطة التلفزيون. قلت في الآخر إن الجواز الإداري قال على الحكومة الجهة المسؤولة لو انت قلت بقى فكره التفصيل الجهاز التنفيذي للدوله لا انا قلت هتقول لك المعيار مش ليه كده لا طب الخمسه يا اخي انا قلت لك ايه المره الجهاز التنفيذي للدوله الجهاز المسؤول عن المره اللي فاتت انا ما قدرتش المره اللي فاتت معرفش والله انا نفسي مش عارفها خدناها فين في بعض المفاهيم الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان هو فكره الحكومه اللي قلنا عليها ان هي مجموعه من الهيئات اللي هو الخاصه والخاصه والوزاره ده اللي مفهوم او السلطه التنفيذيه فكره يعني ايه الضغط السياسي اللي هو فكره احنا قلنا المجتمع التمييز السياسي وصمم المجتمع الحكوميين ومحكومين الضغط السياسي اللي هو فكره ان يبقى الانضباط بديل الفقر بديل الفوضى فكره ان يبقى فيه توزيع لادوات القوه فكره الاستخدام لادوات الاقراء وفكره الشرعيه. المؤسسات السياسيه بيقول في مؤسسات رسميه ومؤسسات غير رسميه، المؤسسات الرسميه للسلطات الثلاثه، المؤسسات غير الرسميه اللي هو زي الاحزاب السياسيه زي المجتمع المدني زي جماعات الضغط زي جماعات المصالح. طب دلوقتي كل وظائف الدولة موجودة التنفيذ والإنشاء والقضاء والسلطات الأمنية. في سلطتين منهم سياسيتين بس. وباقي سلطات مش سياسية. إيه هي سلطات التشريع السياسية؟ هي أعمال التشريعات. الأشياء والتنفيذ ماشي ده عشان أنت شفتهم كده. هي واحدة تعبير تعبير تعبير تعبير تعبير أشياء والتنفيذ. الأشياء دي المشرع. أيوه. التنفيذ ده بيتنفذ. لا لا لا. عرف عرف الماء بالماء بعد الموقف. ليه بقول السلطه الترشيحيه والسلطه التنفيذيه اللي هي وظائف سياسيه؟ مش يعني انت تقدر تراعي الظروف والحاله السياسيه بس تراعي ظروف المجتمع مش هيتموا. انا بقول بقى ان دي وظائف سياسيه لان القرارات اللي بياخدوها بيبقى متعلق مدى رضا الناس بيبقى متعلق استمرارهم في السلطه. لو البرلمان اكيد الشرع وينفذ اللي هو شايف ان هو صعب بينفذ اللي يرضي الناس. دلوقتي البرلمان ما شرعش للناس جوازات هننزل نتكلم تاني. لو البرلمان هو اللي بيختار الحكومه والحكومه ما قدرتش ترضي الناس او تعمل لهم دي فكره ايه؟ ازاي ان انا يبقى مش عندي شرعيه قانونيه او شرعيه دستوريه بس لا شرعيه انجاز ان انا احقق للناس الاول. عشان كده السياسي بيبقى قدامه على طول هاجس فكره المقاومات والتفاوض. السياسي بيبقى قدامه فكره ان انا عاوز اخد القرار الفعال وليس قرار الكفر. الفرق ما بين الكفاءه والفعاليه؟ امكانيه التنفيذ بالنسبه للنجاح والانتاجيه فعاليه التاثير. الفرق ما بين الكفاءه والفعاليه هنتكلم في المره الجايه ماشي؟ هقول لكم جزء منها. الكفاءه ان انا اعمل الشيء اقل تكلفه. الفاعليه ان انا اعمل شيء واجيب النصر بتاعه اول حاجه بتاعه. لكن المره الجايه هتقارنين ما بينهم كذا عمر. تعمل زي كده. واحد اثنين ثلاثه الفائده فيها ايه والفعاليه فيها ايه؟ حلو؟ انا قلت ده بالنسبه انا حضرتك التشريع والتنفيذ الارتباط بين الحاكم والمحكوم فده سياسه ايوه مش حاجه ايوه لكن القضاء اصله يعني قضاء على الحاكم والمحكوم القضاء بقى او المؤسسه العسكريه ليه ما بقولش ان هم ليهم مش حاكمين يعتبروا ايه موظفين وليس حاكمين مش هو اللي بيطبق القرار يفرق بين واحد انت عنه ولا لا هم مش شايف يطبق القانون طيب الجيش دوره فكره ان الدفاع عن الوطن وارض الوطن واداره الحق ولكن ده تحت في مؤسسه عسكريه ده دكتور انا فاهم لازم تروح لازم يكون في موقف عشان كده بنقول ان هم فنيون وليس الحاكم بقى هو اللي ياخد القرار انا رحت حالي هم بيسافر انا اللي نزل هي اللي بتصر انا اللي نزل على اللي انا هو القاضي ما بياخدش قرار سياسي هو راجل فني قدامه القانون وبيحصل في المنازعات ما يقدرش يجي يقول ان حضرتك بتتكلم بشكلك ليك احق من حد تاني فانا اديك حق قدام قانون واحد واحد تاني شكلها بتقول ان الموضوع ده تشريع بس الجيش بيطلب ساعات ده مش بالسياسة يا جماعة ده مش بالسياسة مباشرة يلا باشا لا دي حاجة تانية لا دي حاجة أساسية اللي بتغير في شكل النظام السياسي بتغير في الفورمة دي ما ينفعش كده يا رجالة سويسرا لغاية دلوقتي بتطبق في بعض المطبعات في سويسرا بتطبق فكرة الغاز البشري بعد المجلس اللي عندهم بياخد قرار بيرجع للناس في السفريات ولو انتوا فاكرين فاكر رؤسائنا في سويسرا الناس ضربت اللي هي كتير اللي هي خدت قرار عشان الشكل المعماري عندهم ان هي تمنع بناء المساجد في بعض كويس؟ مآزن المآزن علشان ما يبقاش شكل الجدول الاصلي على المباني فده بعد ما البرلمان وافق نزل فيه وفي بعض التقسيمات في بعض الولايات في امريكا شبه مباشره اللي بيرجع للناس في السجن طيب اي نظام ديمقراطي او خصائص النظام الديمقراطي في اربع نقاط اساسيه او اربع خصائص اساسيه ايه هو؟ فكره ان الحكم القانوني او فكره ان الحكم المقيد مش حكم مطلق في دستور الدستور ده اللي بيحدد صلاحيات واختصاصات وهو اللي بيفصل ما بين الناس اللي في مساواه ما بين الناس وده نفس الفرص ونفس الناس يقوموا عليهم نفس الشباب جميعا ده جزء نمرة اثنين فكرة ان الشعب هو مصدر السلطة فكرة ان السيادة الشعبية فكرة ان في حكم نيابي لان منتخب الناس هم اللي بيمثلونا فبالتالي اللي بيمثلنا ده لازم يرجع لنا باستمرار عشان ناخد رأينا مش انا انتخبنا واحد ويروح ياخد القرارات اللي هو عاوز اللي هو عاوزها رقم ثلاثة فكرة تمكين المواطنين المشاركة السياسية بمختلف اشكالها جزء من حضرتك اللي بتقوليه دلوقتي ان في بعض الدول قللت المده بتاعت البرلمان بتاعها عشان يبقى ضغط على الاعضاء وفي نفس الوقت الاتجاه اللي يمكن ينفع للمواطنين ان هم يسحبوا السلطه من احد الاعضاء عشان يبقى عضو عليه ضغط على طول يستجيب للناس و فكره رقم اربعه فكره المواطنه فكره مفيش تمييز ما بين المواطنين ايا كان مفيش تمييز بسبب النمط او باي اسباب اخرى مش عامل ما نقدرش نعتبرها الشرعية الخصائصي الشرعية هتبقى موجودة لو في الحكم القانون اللي هو انت كل واحد قال هو الدستور انت خدت الشرعية ده وفقا للاجراءات الدستورية والاجراءات القانونية ممكن تفتكر توضح فكرة التمكين ان انت من الشرعية بقى قانونية شرعية الانجاز ومدى رضا الناس عن اللي بيحصل بتأييدهم دي النظام العام فكرة التأييد دي الرسمة بتاعت انواع الديمقراطية اللي انا تعيش ودي الفرق بين النظام البرلماني والرئاسي ماشي قبل كده الديمقراطيه بتقول عليها الديمقراطيه التمثيليه او الديمقراطيه الفعليه ليه انا بختار ممثلين عندي هم المفسرين الديمقراطيه التمثيليه كان الجزء الفعلي الاساسي او العباده الاساسيه اللي فيها اللي هو الانتخابات الاستثنائيه المؤسسات الرئيسيه بتنزل السياسيه داخل الديمقراطيه التمثيليه نعم دلوقتي بقى في ديمقراطيه فعليه يعني ايه الديمقراطيه الفعليه؟ ان في تفاعل مش احزاب سياسيه بس هي مسيطره، لا منظمات المجتمع المدني ليها دور، ان جماعات الضغط وجماعات المصالح فكره النقابات ليها دور، ابتدى يبقى مش مركز السلطه للاحزاب السياسيه بس، المؤسسات الفعاله بقى المجتمع المدني في مختلف اشكال. فلو جيت انا اكون ديمقراطيه تمثيليه فانا بعتمد ان انا بنتخب حد وخلاص. لو انا بنتخب حد يا اما مستقل يا اما حزبي. فالاحزاب هي فعلا الرئيسيه، لا دلوقتي الديمقراطيه الفعليه، فكره استطلاعات الراي والمصالحه، فكره ان جماعات الضغط وجماعات المصالح وتوجيهها لبعض الامور. الديمقراطيه التوافقيه ليها اربع خصائص اساسيه، فكره الاستدلال الواسع بمعنى ان انا مش مصالحي ان انا اقاوم ان الائتلاف الواسع بمعنى ايه؟ انا ما بقاش معتمد على اغلبيه بسيطه. انت كنت تفكير زي لبنان؟ زي لبنان. زي ما تونس حاولت تعمل بعد الثوره. انا دلوقتي الديمقراطيه الوسطيه. انا دلوقتي عاوز اخد قرار واحنا قاعدين. 50% زائد 1 اغلبيه. 50% زائد 1 خدنا قرار دلوقتي. انا خدت قرار بس انا مهدد. ممكن تجيبوا مجموعه كلام حد. كده لما اجي اقول حاجه عشان كده اعمل توافق لا بدل 50% اعمل مساومات واكتر اللي بيدعموني 70 75% فبالتالي يحصل توافق زي في لبنان هي مسلمين عندهم جزء مخصصه حصص موجوده للفئات الثلاثه الاساسيه وجزء ثاني فكره الطواف ولا مش عارفين يعملوا زي ما عملوا الدستور في القرار ازاي اللجنه الدستوريه اه طيب الجزء الثاني في مسلسل الدكتوريه الطوافيه فكره ان حق الاعتراض او الفيتو ان ممكن تبقى الاقليات ليها حق الاعتراض على بعض القرارات اللي هتبقى بتاثر فيهم فكره التمثيل النسبي لكل فئه تبقى ليها تمثيل معين كوتا او كل منطقه ممكن زي فكره الكوتا اللي بتعمل عندنا الشباب والمراه وذوي الاحتياجات الخاصه والمصريين في الخارج فكره ان الاستقلاليه الفئويه لكل فئه يبقى ليها قوانين خاصه بتنظمها او ان هي ما تقدرش دي الاغلبيه بس من غير ما يبقى ليها الحق ان هي تعبر عن رايها في كل حاجه. انا شفت خوف كده كده صح. ليه؟ حد كتب غير حد كتب غير ما اقدرش ادخل البرزنتيشن ماشي خلاص لا الباقي هتكلم فيه بطريقه ثانيه في الشرح ماشي انا كده خلصت انا عاوز اسال على حاجه